بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى باب الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. باب الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. حكي عن بعض السلف قال: إذا نسي الإنسان أن يقول إن شاء الله فتوبته عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقوله عز وجل: ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي تستثنون، كما قال في أول الآية: ولا يستثنون. سمي الاستثناء تسبيحا لأن التسبيح تعظيم الله تعالى وتنزيهه، وفي الاستثناء تعظيم الله عز وجل والإقرار بأنه لا يشاء أحد شيئا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أنبأنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أنبأنا شعيب قال: أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سليمان صلى الله عليه وسلم: لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم يحمل منهن إلا 1 واحدة جاءت بشق رجل. ويم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن شبابة عن ورقاء عن أبي الزناد. وقال طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لأطوفن الليلة 100 امرأة قال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي. الملك قال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي. والأعرج هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني مولى بني عبد المطلب، وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان من أهل المدينة مولى لآل عثمان. وقال ابن عيينة: كان كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد. وروي عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن ابن عباس قال: لما بعث الله تعالى موسى وكلمه وأنزل عليه التوراة فقال: اللهم إنك رب عظيم، لو شئت أن تطاع لأطعت، ولو شئت ألا تعصى ما عصيت، وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى، فكيف هذا يا رب؟ فأوحى الله عز وجل إليه: إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. فانتهى موسى عليه السلام. فهذا الباب يبين أن الأمور تجري بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، وقدرته، وأنه لا يقع في الكون شيء إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال سبحانه: ولو شاء الله لجعلكم لجعل الناس أمة واحدة. فهذه الآيات وغيرها من الآيات تدل على أن الأمور تجري بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يقع في الكون شيء مطلقا أبدا ثورا كبرا إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. ولا يعني هذا أن العبد ليس له إرادة ولا مشيئة، بل العبد له إرادة ومشيئة بها يفعل الأمور وبها تنسب الأمور إليه. فأنت القارئ وأنت المصلي وأنت السارق وأنت القاتل وأنت الزاني، فالإنسان ينسب إليه فعله وله مشيئة في هذا الفعل وإرادة في هذا الفعل، لكن مشيئة العبد وإرادة العبد تكون تابعة لإرادة ومشيئة الله سبحانه. ولهذا ذكر الله المشيئتين في آية واحدة فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت العبد مشيئة وأثبت لنفسه مشيئة، لكن مشيئة الله سبحانه وتعالى عامة، ومشيئة العبد تكون تابعة لمشيئة الله عز وجل. لكن الله أودع العبد اختيارا وإرادة ومشيئة بها يفعل، وبها يختار الصالح من الطالح والصالح من الضار، ولهذا جازت محاسبته. ولو لم يكن للعبد مشيئة واختيار كيف يحاسب؟ يكون مجبورا على فعله جبرا، فكيف يحاسب؟ لكن الله سبحانه وتعالى أعطاك إرادة ومشيئة. أنت الآن حينما أتيت لصلاة الفجر اليوم فبمشيئتك واختيارك، وأنت قد جهدت نفسك تستطيع أن تنام، ولكنك تخاف المؤاخذة فقمت وجهدت نفسك وأتيت إلى هذا المسجد. تستطيع أن تذهب الآن، جلست تتحرى خيرا معينا، إذا خرجت من هذا المسجد فوجدت امرأة تمر تستطيع أن تنظر ولكنك غضضت بصرك، إذا عرضت عليك رشوة تستطيع أن تقبل لكنك تمتنع، فلك إرادة واختيار. هذا ما ينكره عاقل فضلا عن المسلم، لا يقول لنا قائل: أنا ما لي إرادة ولا لي اختيار وأنا مجبر على فعلي، والله سبحانه وتعالى هو الذي يشاء المشيئة كلها ويريد الإرادة كلها، وأنا ليس لي إرادة ولا اختيار ولا مشيئة، ولو شاء الله لصليت، لو شاء الله ما زنيت، لو شاء الله ما سرقت، لو شاء الله لفعلت كذا وكذا. ما يقول القائل أبدا هذا الكلام من العقلاء، لكن لما نيجي عند التشريع وهذه الأمور نجد الضلال في هذا الباب. والذين يحتجون على المعاصي بالقدر ويقولون بأننا مجبورون وأنه ليس لنا إرادة ولا اختيار وأن الله سبحانه هو الذي شاء لنا ذلك، كما قال سبحانه عن المشركين: لو شاء الله، ولو شاء الله ما أشرك، سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فسمى الله ذلك كذبا، فقال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هل عندكم علم بهذا؟ هذا كذب وتخرص وافتراء. تحتجون بالقدر على شرككم، لماذا لا تحتجون بالقدر على أرزقكم وعلى أحوالكم الدنيوية؟ فأنا الآن مثلا سأقول لك: اجلس في بيتك ولا تسعى في تحصيل رزقك، ولو شاء الله لرزقك، ولو شاء الله عز وجل لك، ولا تأتي مرأتك، ولو شاء الله لك الولد لحصل، ولا تأكل وتمتد يدك إلى الطعام، فلو شاء الله رفع إليك ذلك. ما يقول لنا قائل هذا، لكن يأتون عند ما يطلبون به من امتثال الأوامر واجتناب النواهي يقول لو شاء الله، ويحتج بهذا القدر على هذا الفعل. فهذه المسألة فيها إثبات العقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى نثبت له المشيئة والإرادة العام التي لا يخرج منها شيء، ونثبت للعبد إرادة ومشيئة بها يفعل وإليها ينسب فعل. ولهذا لو عرض عارض يمنع اختيار الإنسان للفعل ويؤثر على إرادته فإنه لا يحاسب كالإكراه. فلو أن رجلا أكره رجلا على فعل ما من المحرمات، أكره إكراه شيء فعل ما، وفعل هذا الرجل الفعل هذا، هل يؤاخذ؟ الجواب لا يؤاخذ. ليه؟ لأنه أكره على الفعل ففعله بغير اختياره وإرادته، لهذا لا يحاسب. فالله أعطاك إرادة، فحينما تكون إرادة مطلقة لا تأثير فيها تؤاخذ، وحينما يأتي عارض يمنع خلاص لا تؤاخذ. ضل في هذا الباب طائفتان. الطائفة الأولى طائفة القدرية، وهؤلاء القدرية غلوا في إثبات إرادة ومشيئة الإنسان، ونفوا إرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن العبد هو الذي يفعل فعله بنفسه، هو الذي يفعل بنفسه واختياره، لأنه لو كان يفعل بقدر ثم يحاسبه الله لكان ذلك ظلما، فهو يفعل باختياره وإرادته التي لا دخل لمشيئة الله فيها ولا لإرادة الله فيها. فهؤلاء غلوا في إثبات مشيئة العبد حتى نفوا مشيئة الله. قابلهم، ودائما الباطل يكون طرفي نقي، قابلهم الجبري. فالجبرية قالوا غلوا في إثبات إرادة ومشيئة الله، وأن الإرادة كلها له والمشيئة كلها له، وأن العبد ليس له إرادة ولا مشيئة، فالعبد مجبور على فعله كالغصن في مهب الريح وكحركة يد المرتعش لا يملك أن يوقفها. إذن القدرية غلوا في إثبات قدرة العبد ومشيئته ونفوا إرادة ومشيئة الله. قابله المرجئة غلوا في إثبات إرادة ومشيئة الله ونفوا إرادة ومشيئة العبد الجبري، مستدلين بقول الله سبحانه وتعالى فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهؤلاء على ضلال، الذين نفوا إرادة ومشيئة الله. ماذا تقولون في قول الله ولو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله رجعنا أمة واحدة؟ والجبرية غلوا في إثبات وإرادة مشيئة الله ونفوا إرادة العبد. عليكم السلام. نقول أو ماذا تقولون في إثبات المشيئة العبد؟ ماذا تقول في ذلك؟ وكيف تتم المؤاخذة إذا قلنا ذلك؟ وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا الإرادة المشيئة الله وأثبتوا الإرادة المشيئة العبد، لكنهم جعلوا مشيئة العبد وإرادته تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا يشاء. ومما يدل على أن الأمور إنما تكون مشيئة الله سبحانه وتعالى هذا الحديث الذي معنا المشهور، حديث سليمان عليه السلام أما قال لأطفن ليلة على 100 امرأة، وقد كان سليمان متزوجا بنساء كثيرات، تأتي كل امرأة بفارس الجن في سبيل الله، هذه نيته الصالحة، لكنه لم يقل إن شاء الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فنسي يقول إن شاء الله. فما الذي حصل؟ حملت نساء فلم تحمل نساء، حملت امرأة واحدة، لم تحمل إلا امرأة واحدة، وأتت بشطر غلام، نصف غلام، لأنه لم يقل إن شاء الله. قال تعالى ولا تقول لنا شيء إني فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. كم من أمور تتعطل بسبب عدم وجود المشيئة. وطبعا الأنبياء الكيل الذي يكل لهم به غير الكيل الذي يكل لنا به. لهذا سليمان عليه السلام لما لم يقل هذا حصل أن الله سبحانه لم يرزقه بشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويم الله لو قال إن شاء الله لا أتى بمئة فارس كلهم جهدنا في سبيل الله، أو لا أتى بهم فرسانا جميعا أجمعون كلهم كان الله أعطى مئة فارس، فحرم المئة فارس بسبب تخلف المشي. فهذا أمر فلا يدل على أن الأمور إنما تجري بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يشاء الشيء فيكون، وأنه لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى ولا إرادة الله سبحانه وتعالى شيء أبدا. والذين يقولون أن الأشياء تجري بمشيئة العبد والله ليس له مشيئة ولا إرادة، وهم يريدون تنزيه الله عن إيه؟ عن أن يحاسب العبد على شيء كتبه عليه، وقد وقعوا في أعظم الظلم. هم يريدون أن ينزلوا الله عن الظلم، وقد وقعوا في أظلم الظلم حينما يقولون بأنه يجري في كون الله ما لا يشاءه الله وما لا يريده الله، إنما يقع بمشيئة وإرادة العبد. على كل حاصل هذا البحث أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الأمور تجري بمشيئة الله وإرادته، وأن العبد إرادة ومشيئة بها كلف وعليها يؤاخذ، فلا تشغلن بالك بغير ذلك. أنت الآن أنزل الله سبحانه وتعالى إليك شرعا وأرسل إليك رسلا وأودعك عقلا ولك إرادة واختيار، تتم المؤاخذة على ذلك، فافعل الأمر واجتنب النهي. إذا حصل تعطيل لآلة التكليف كأن يجن الإنسان فلا يحاسب، أو أن يتحكم في إرادته كالإكراه فلا يحاسب، أو أن يحصل ذهول عن الشيء وهو النسيان فلا تحاسب، أو أن يحصل عدم قصد وهو الخطأ فلا تحاسب. ماذا تريد أكثر من هذا؟ لا تحاسب حال ذهولك، لا تحاسب حال إكراهك حينما يتحكم في إرادتك، لا تحاسب حال عدم علمك، لا تحاسب حال جنونك. إنما المحاسبة متى؟ حينما تكون إرادتك كاملة وتصرفك كاملا وعالم بالشرع، حينها تحاسب. إذا بعد هذا لا يلومن الإنسان إلا نفسه، والله سبحانه وتعالى لن يكون بالظلام للعبيد أبدا، وما ربك بالظلام للعبيد. يبقى أنزل عليك كتبا، أرسل عليك رسلا، زودك بآلات التكليف التي تفعل بها. إذا حصل عارض من العوارض يمنعك من هذا، من تطبيق هذا التكليف، فإنك لا تؤاخذ، وكان معتبرا فإنك لا تؤاخذ. ماذا تريد بعد ذلك؟ تترك هذا كله وتتعلق بأصل الله أراد، أصل الله شاء، وهل الإنسان مخير ولا الإنسان مسير، ولا كيف يحاسبنا الله؟ كل هذه سفسطة عقلية إنما يخذفها الشيطان ليوهن الأمر والنهي عندك، وليبعدك عن الامتثال الأمر واجتناب النهي بهذه الدعاوى وهذه الشبهات العقلية. وإلا فالأمر ببساطة جدا، الله أودعك شريعة وأودعك ما تفعل بهذه الشريعة، فإذا حصل عارض فلا تؤاخذ، بدليل أنك لا تفعل هذا إلا في الأمور الشرعية، إنما في الأمور الحياتية ما تدخل هذه القاعدة أبدا. أنا الآن سأخذ من جيبك الفلوس، ولئن منعتني قلت لك اترك، لو شاء الله أن أخذها أخذته، ولو شاء الله لئن ما أخذها لن أخذها، دعنا نشوفك ما في بالك. ولو تركت زوجتك بلا جماع وتقول لو شاء الله للولد سيكون، لقال الناس إنك مجنون. ولو جلست في بيتك هكذا ولم تسعى على رزقك، لو شاء الله لرشد العمل، لو شاء الله لعفظت حقوقك، لو شاء الله لكذا، لو شاء الله لكذا، لم يقل واحد لا من الكافرين ولا من المؤمنين هذا. فكل العقلاء يقتنعون عن هذا. لماذا لا إذا أتينا الأمور الشرعية تقول والله لو شاء الله عز وجل لا فعلت كذا، هذا بقدر الله، يعني ربنا لو لم يشأ لي أن أزني، أو لم يشأ لربي أن أسرق، أو لم يشأ لربي أن أقتل، يعني كنت قتلت، مش دي بإرادة الله؟ لا، دي بإرادة الله لكن دي بشرع الله. لكن ولهذا الإرادة على قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة الله على قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية هي المشيئة، ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن، ما أراد الله كونا، أراد الله كونا كفر وإيمان ومعاصي ابتلاء للعباد، وأراد الله شرعا ما أراده منك في كتابه اللي هي الأمور اللي تتعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى. فالإرادة الكونية تتعلق بما يحب وما لا يحب، الإرادة الشرعية تتعلق بما يحب. أنت مطالب تفعل ما يحب الله، لا تستدل بالإرادة الكونية تقول طب هو يعني لو ربنا مش عايز الكفر ليه خلقه وليه أوجده؟ نقول سبحان الله لا يسأل عما يفعله من سألين، أوجده ليبتليك يا سيدي، أوجده اللي في جنة وفي نار، زي ما أنظر إبليس إلى يوم يبعثون. ما إيه مش فيك لا، فمن حيث فعل الله ده حكمة، يبقى ده خير، وجود الكفر ده خير. ليه من حيث فعل الله؟ لكن من حيث شرع الله، شرع الله حذرك من الكفر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لك، افعل اللي بيرضي الله. تقول أصل وليه الله خلقه، زي اللي يقول لما السجار حرام ليه هم صنعوها؟ ليه صنعوها؟ وإن كانت حرام أدنى بحرقها، وإذا كانت حلال أدنى بشربها. قواعد عقلية يقولونها في دنيا الناس سبحان الله العظيم. وكل هذا باطل، وأنت متعبد بشرع فلا بد أن تمتثل. طبعا سأفعل كذا في الأمور المستقبلة، تقول إن شاء الله إلا نفس. لو نفى إيه؟ قد يحرم يا أخي، طبعا يحرم، لكن هي ولد، لكن قد يحصل والإنسان لا يحرم. لكن الأنبياء يكال لهم بما لا يكال لغيرهم، الأنبياء على مقاماتنا العبودية غير بقية الناس، فتحصل مؤاخذة الأنبياء بما لا تحصل مؤاخذة به لغيره. لكن قد يحصل إنسان مثلا قد ينفذ الأمر، لكن قد يحرم كثيرا وهو لا يلتفت، لا يلتفت. لأن إحنا برضو عدم تحقيق مقامات العبودية عندنا بالطريقة اللي هي، فالإنسان قد يفعل الشيء ويؤاخذ وهو لا يدري. يعني عادي جدا ممكن مثلا انت تقصر الانقطاع او تفعل معصيه، مثلا ممكن قد تنظر للمراه، ممكن كذا، وتروح مثلا ممكن في بيتك قد ينكسر اناء، قد مثلا يحصل منك لوصف في اختبار النهارده، انت لا تلتفت الى ان دي رابط دي، لان احنا يعني ما عندناش فكره. فممكن انسان انما السلف لما كان مثلا تجد يحقق مقام العبوديه كان اذا عثرت ناقته يراجع نفس، إذا حصل كذا يراجع نفس، يخد بالك قلبه حي وذهنه حاضر. إنما إحنا الآن ممكن واحد مثلا تحصل له أشياء كثيرة جدا ولا ينتبه إن دي من التقصير. فما تيجي مثلا تقول له مثلا تقول المشيئة، وإذا ما قلتش أشياء كذا يقول لك طب ما أدى، طب ما إحنا ممكن واحد كثير بينفى وما بيحصلوش يعني اللي أنت بتقول عليه ده. لا بيحصل، بيحصل كثير، بس أنت لا تلتفت ولا تنتبه. لا كل ما تعزم على فعله فقل فيه إن شاء الله، لكن ما مضى قل فعلت إن شاء الله، خلاص ما مضى وقع. لكن لا تقول شيء إني فعلت ذلك غدا، مش لازم غدا أو بعد غد، أو بعد ساعة. لكن مش أتوش مثلا أعطيني مثلا ماء إن شاء الله، أو أنا نجحت إن شاء الله، خد بالك، لكن سأفعل كذا إن شاء الله، سأفعل كذا إن شاء الله. ويوه إيش لطيوة عندك هو المواضع المهم الوقت يمي هذا آدم عليه السلام لما وقع هذا المقربة ربنا ظلم أنت دفعت الزم تقول استغفر الله، لكن إذا حضرت مصيبة وقدر الله وشاء تعالى في فرق المصائب والمعايد، المصائب والمعايد. أما المصائب فإنك تحتج بالقدر، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، وما يؤمن بالله يهدي قلب فتقول قدر الله وشاء تعالى، ثم تسلي نفسك وتصبر نفسك. إنما المعايب اللي هي الذنوب والمعاصي تقول شو الله قدر الله وما شاء فعل، ما هو صلاح قدر وشاء فعل، بس انت مأمور الآن بإيه؟ بالاستغفار حتى ترفع المؤاخذة، مأمور بالاستغفار. لهذا العلماء فرقوا بين المصائب والمعايب، أما المصائب فإنك تقول قدر الله وما شاء فعل، وأما المعايب فإنك تقول استغفر الله، كما قال آدم عليه السلام وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولهذا حديث احتجاج آدم وموسى فهمه البعض فهما خاطئا، لما قال له موسى أنت آدم خلقك الله بيدي وكذا، قال خيبتنا وخرجتنا من الجنة، قال أتلومنا على أمن قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة. فحاج آدم موسى، فممكن هذه الأقرار شوف آدم قال أنت بتلومنا على أمر كذا، أيوة هو موسى عليه السلام لما آدم عليه السلام عليه على أكل الشجرة، هو جي سير الأكل من الشجرة، معصية آدم الأكل من الشجرة، مصيبة آدم الخروج من الجنة، موسى عليه السلام يعاتبه في الخروج من الجنة، انت اخرجتنا من الجنة وخيبتنا اخرجتنا من الجنة، خروج من الجنة مصيبة حصلت بقدر الله، قال لو أتلومني على من قدر الله علي قبل أن يخلق الخلق بأربعين سنة، تمشي على المصيبة. يعني واحد ماشي فرع حصل له حادث مثلا وضرب أو كذا أو حصل أي مصيبة، حتى تكتب بهيمته ماتت أو سيارته انكسرت أو كذا، مصيبة لا مصائب. فآدم عليه السلام خروجه من الجنة مصيبة، أكله من الشجر المعصية، وما قال أنت أكلت من الشجر، ولو كان آدم موسى يقول له ذلك لم احتج آدم بالقدر، لأن آدم لم يحتج بالقدر على معصيته، إنما آدم اعترف بذنبه استغفر وأناب. فتلقى من ربي كلمات اللي هي ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا وأنت خير الخاسرين، فتاب عليه. فآدم لم يحتج بالقدر على المعصية، لم يحتج بالقدر على المصيبة. وحتى لو فرض واحتججنا بالقدر على المعصية فتكون بعد التوبة، يعني الإنسان يتوب يستغفر وينيب، وإذا حصل بأن الشيطان يريد أن يعني ييأس من رحمة الله، وأنت عملت أنت مثلا زنيت أو قتلت، هو الله يغفر لك أبدا، دنت كذا دنت كذا دنت كذا، فيستغفر يتوب ثم يقول إيه هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، الله قدر علي هذا ولعل هذا خير. فالإنسان قد يدخل إلى يعني مقامات عبودية ما يدخلها بالطاعات، يدخلها بالمعاصي، ما يدخلها بالمعاصي بالطاعات، فلعل الله قدر علي هذا حتى إيه حتى يعني أستغفر وأتوب وأحقق مقامات من العبودية ما كانت لي إلا بهذا. لأنه فعلا العبد قد يلج إلى مات عبودية بالمعصية أكثر مما يلي جواب الطاعة. توفق الله عبد الاستغفار والذنب والندم وكذا، رب ذنب يكون يعني للإنسان أفضل من طاعات، مش من طاعة، من طاعات. لقد تاب توبة لو وزعت على 70، لو وزعت على أهل المدينة لكفت. شوف هذه، لو صلت ما ارتقت هذا المرتقى، لكن لما أذنبت وتعرضت لهذا ثم تابت بقى وأنهبت وحققت من العبودية ما حققت ارتفع قدره. لا، لم يقدره الله، لم يشاء الله، إن شاء الله ولم يشاء الله. وليس هذا مخالف الوعد إذا كنت ناويا لإتيان فحصل طار، لكن الوعد أنا مش جاي أصلا، أنا صغير. فهذا يكون خلفا إذا أنت ناوي أنك ما تروحلوش، لكن ناوي تروح له ثم شاء الله أنك ما تروحلوش، في إشكال وليس خلفا. وأنت ناوي، وأنت ناوي أنك ما تروح، وأنت ناوي أنك ما تروح. إذا كنت أنت معذور فيها، يعني فرضا من نروح له هيترتب على معصية أو فرش مصالح ماشي، لكن لو أنه مش هترتب على معصية أو فرش مصالح أنت ليش فرط لله، مش جاي مش هبقى مبهول عشان ما يعملش حسابه وتدرك ورتب أموره وبعدين يلاقيك في يجي عبا سؤاله عشان فات إن شاء الله. ما في بقى الناس تعمل كده، لا أنت كلفيني عندك مثلا تيجي تغدى معايا النهارده انا عازبك ماشي، تروح بقى انت تعمله وتجهز والوليه واقفه في المطبخ من الصبح وبعدين تقول لك عشان نشوفك ان شاء الله. لا مش ان شاء الله، قول لي زي فعلا هذا ممكن الولد مع ابيه يقول لك هيقولوا ان شاء الله ان شاء الله، فما بيعملش حاجه هيقول ما تقوليش ان شاء الله هتشوف ان شاء الله. قال: باب الاعمال بالخواتيم. قال الامام الحسين بن مسعود: اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا ابو محمد بن عبد الرحمن بن ابي شريح قال انبانا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال اخبرنا علي بن الجعدي قال اخبرنا ابو غسان وهو محمد بن مطرف عن ابي حازم قال سمعت سهل ابن سعد رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل اهل الجنه وانه من اهل النار، وانه ليعمل فيما يرى الناس بعمل اهل النار وإنه من أهل الجنة وإنما الأعمال بالخواتيم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري هو العباس المدني، مات سنة 88، وأبو حازم اسمه سلمة ابن دينار الأعرج المدني مولى الأسود ابن سفيان المخزومي. هذا الباب باب الأعمال بالخواتيم، هذا دل، هذا باب عظيم فيه أن الإنسان إنما تحصل الإنسان لا بد أن ينتبه إلى خاتمته وأن يكون حريصا على الخاتمة، ولا يأمن الإنسان طالما أن فيه قلب ينبض فلا يأمن الإنسان على نفسه حتى ولو كان من الصالحين، حتى ولو كان يعمل بالطاعات فلا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون ضابطا لعمله يقظا. فإن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله العافية، الأعمال بالخواتيم قد يعيش الإنسان على الطاعة وما يحصل له ابتلاء أو يحصل له معصية فيقع فيها ثم يستدرج إلى الثانية إلى الثالثة فيترك هذا والطاعة ثم يكون من أهل المعاصي فيموت على ذلك. فالأعمال والخواتيم يتعلم منها رجلان، تعلم منها صاحب الطاعة وتعلم منها صاحب المعاصي. صاحب الطاعة فلا يأمن على نفسه وإنما يكون ضابطا خائفا، وصاحب المعصية فلا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من رحمة الله إنما يستدرك نفسه قبل فوات الأوان. فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، فلا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن ليه؟ لأن الأعمال بالخواتيم. ممكن إنسان يعيش عاصيا مثلا 30 سنة 40 سنة ثم يختم الله عز وجل بالخير. في ناس تكون على معاصي وتفريط ثم يختم الله لها بحج، تروح تحج وتعزم على الطاعة وقد يموت بعد أيام. في أناس ممكن يمرض فيستدرك نفسه ويعمل من الصالحات ويلزم المساجد وقد كان من قطاع الطرق، والله عز وجل لا يرد أحد. وكذلك في أناس قد يغترون بطاعتهم فيبتعدون ويقع الإنسان في معصية والعياذ بالله ويظنها سهلة، ولكنها تكون القشة التي قسمت ظهر البعير. ما يدري الإنسان من جوزي ذكر عن المؤذن صالح اللي أذن 40 سنة ومع ذلك هو على المنارة نظر إلى امرأة فعجبته ونزل، نزل أرادها، قالت كيف يا صالح وأنا نصرني وأنت مسلم. المهم أراد أن يراوده فدرجته شيئا فشيئا إلى أن تنصر ثم شرب الخمر ثم مات على ذلك. لم يموت مسلما، لم يموت مسلما، نسأل الله العافية. وقال سبحانه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالأعمال بالخواتيم، نسأل الله حسن الخاتم. الأعمال بالخاتيم، ولهذا الإنسان إذا ختم له بالخير فليحمد الله سبحانه وتعالى، وإن خاتمة الخير لهي دليل على محبة الله وقبول الله عز وجل عمل الإنسان. لهذا حسن الخاتمة أمر ينبغي الإنسان يحرص عليه. والأصل إن شاء الله أن من عاش على الصلاح ختم له بالصلاح، هذا هو الأصل. وأن الله سبحانه وتعالى لا يفجع العبد في هذا إلا شيئا قدره الله لحكمه، وإلا فالأصل من الإنسان وسيكون في خلل عند الإنسان، أكيد سيحصل خلل عند الإنسان. إنما إذا كان الإنسان يعيش على الصلاح وهو ضابط لأمره وحريص على عمله فإنه إن شاء الله يرجى له الخير، يرجى له الخير. ولهذا الحمد لله ما رأينا ولا نعرف أناس عاشوا على الصلاح والتقى وماتوا على خلاف هذا، بل إن خواتمهم سعيدة لله الحمد لله، ما نعرف خلاف هذا. ولو حصل فعلم أن هناك خلل، خلل بسببهم حصل لهم هذا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقد يكون هذا الرجل ليس مخلصا في عمله وليس قاصدا به. نعم، ولهذا النبي يقول فيما يرى الناس، ونحن بعمل الجنة فيما يرى الناس، فيما يبدو للناس. وقد يكون في الحقيقة لا، ممكن واحد اللي حريص على الصلاة حريص على قراءة القرآن بس من أجل أن يقول الناس فلان يفعل فلان يسوي، هذا الذي قد يتبدل حاله. إنما إنسان يخلص العمل إلى سبحانه ويتبدل حاله هذا ما نعرفه، هذا ما نعرفه، ولكن الله عز وجل سيخبرنا بالخير إن شاء الله. وكل من عاش على الطاعة مات على الطاعة بإذن الله، لا سيما أصحاب الطاعات المميزة، يعني كل إنسان له مثلا طاعة مميزة، إذا واحد مثلا عنده القرآن مثلا أو كذا، واحد مثلا حريص يخدم القرآن كل كذا ولا يعني يتخلف عن هذا وكذا، هذا غالبا إن شاء الله لو تفتش ختمته تجد يقول لك مثلا إيه، ختم الختمة دي ثم مات بعدها بيوم، واخد بالك؟ أو مثلا وبيختم مثلا ختم عند قوله مثلا إن الذين قضوا بمواطن استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا إن المتقين في جنة ونهر، كل هذه الخواتيم حصلت لبعض الصالحين في هذه الأمة. شيخ الإسلام مات عند قول الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنة ونهر فيما قد استقام عند ملك مقتدر. بعض الناس مات عند قول الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، ثم استقام. حدثني طبيب سوداني عن أبيه نفسه، عن أبيه بأمر حصل له شخصيا ويحدث، أقول أبي كان يختم كل أسبوع قبل أن يصعد الخطيب المنبر بربع ساعة يقول كده زي كأنها صورة بالكربون، يختم كل أسبوع يوم الجمعة قبل ما الخطيب يطلع بربع ساعة، خلاص يختم يوم خلص قفل مصحفه وكذا كل جمعة، يقول لي كل جمعة كل جمعة. فيقول جاءت الغيبوبة ودخل الغيبوبة بالغيبوبة المستشفى وجلس فيها أيام، يقول ثم دخل الغرفة ويعني توقف قلبه، فأراد الأطباء أنهم يعملوا التنفس هذا اللي هو، يقول في أخ زميله جالس على الباب فقال لهم ايه يعني سيبوه اصلا مش لان التنفس الصناعي ما فيش يعني ما فيش فايده وكده. المهم لما طلعوا من الغرفه فزميل اللي هو جالس على باب الغرفه قال له مين اللي كان بيقرا قران صوت يعني جميل؟ قال ما فيش حد، مش حد كان بيقرا قران. قال لا ده انا سامع واحد يقرا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا لا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أنا سمع هذا، هذا الطبيب الأخ الطبيب يقول لي أنا، يعني هذه ليست يعني رواية بالنقل المتعدد لكن مباشرة، فهذا يدل على أن الإنسان إذا عاش على الطاعة فإنه إن شاء الله يرجى له الموت على هذه الطاعة بإذن الله، يرسل الموت على هذه الطاعة. فالأعمال بالخواتيم، فلا يأمن الإنسان. ولهذا ينقلون والله أعلم بصحة هذا عن أبي بكر رضي الله عنه يقول لو كانت إحدى قدمي في الجنة ما أمنت مكر الله، فما يأمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. وفي قول الله سبحانه وتعالى وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام قال إبراهيم التيمي فمن ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام على فضل هذا يقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني خايف على نفسه أن يعبد الأصنام، فمن ذا الذي يأمن بعد نفسه؟ إذا كان هذا نبي الله إبراهيم عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عائشة طوبى له عصفور مع عصافير الجنة، فالنبي وجه توجيه إلى ما ينبغي أن يكون هناك أن يكون عليه مسلم من أدب في هذا الباب، فقال وما يدريك. وفي حديث عثمان بن مضعون لما مات وأثني عليه فالنبي قال برضو وجه إلى الأدب قال والله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يفعل به. هذا باب الأدب ولا فالنفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أول من يدخل الجنة، فالإنسان ما يجزم بشيء من هذا ولا يأمن على نفسه، ويظل ضابطا حريصا على عمل حريص زي صاحب الكنز كده. نحن نرى الحرص يزداد كلما ازداد رأس مال الإنسان. فكرش مثلا واحد بقى عنده مليارات يقول لك ايه، ولا تحاسب ولا تعود عايز يا جماعة اشتغلوا انتوا ضمنكم تزميتكم، لا ده بتلاقيه أشد حرص. يمكن اللي بيتفرط ولا معوش الا 5 جنيه، لكن زي صاحب الملايين ديت تلاقيه يعني في غاية المؤاخذة والشد. ولهذا كان زمان يقول لك ايه، التجارة أرأرة مش فنجرة. أرأرة يعني تأرأ في كل حاجة مش فنجرة. فنجرة خلاص ممكن يضيع رأس مالك إذا ما انتبهت إليه، لكن لما تحافظ على القرش السار سيحافظ لك على الجنيه والعشر. فلماذا نأتي في الأعمال الصالحة ونفرط في هذا؟ فقد تأتيك معصية واحدة تقسم الضغط، تقسم الضغط. قد يتهاون الإنسان مثلا مع امرأة فيقع بها، أول ما يقع بها وهو صالح، لكن لم يأخذ بـ بـ بـ بـ بـ بـ بـ يعني الشرع، فتزل قدمه. أول ما تزل قدمه قد يفجر والعياذ بالله. أو إنسان يتجرأ أن يأخذ الحرام مرة ويأكل حرام مرة، يزل فيأكل الحرام مرة ثم يحصل له تجرؤ والعياذ بالله. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. نعم، استفسر قبل هذا. صلى الله عليه وسلم وبارك على أبي وصحبه وعلى آله وصحبه.